سائل يقول: كيف يكون التعامل مع الرافضة الذين خالطون في البلاد في مثل هذه الحالات إذا كانوا طلابا أو مدرسين، وإذا كانوا أطباء أو مرضى، وإذا كانوا زملاء في العمل؟ من أعلم بدعته يجب وجب هجره، من أعلم بدعته من الغلو في أهل البيت، في علي وفاطمة وأهل البيت ومر الصحابة، هذا يهجر، لأن عبادة أهل البيت ومر الصحابة كفر وردة عن الإسلام. فمن أظهر بدعته يهجر ولا يوالى ولا يسلم عليه ولا يستحق أن يكون معلما ولا غيره، لا يؤمن في وظائف. ومن لم يظهر بدعته ولم يبين شيئا وأظهر الإسلام مع المسلمين يعامل معاملة المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سئل أي إسلام أفضل، قال: أن تقرأ السلام، أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. من أظهر الإسلام هو أخونا، نسلم عليه ونرد عليه السلام. ومن أظهر الشرك والبدعة فليس أخانا، كان شركا فليس أخانا كفر، وإن كان بدعة استحق الهجر عليها حتى يدعها حتى ينقاد إلى الحق. وهكذا من أظهر المعاصي كالزنا وشرب الخمر يستحق أن يهجر، وإن كان مسلم يستحق أن يهجر حتى يتوب إلى الله من شرب الخمر، من إظهار ما أظهر من المنكرات. إذا كان دخل بأمان، كان بأمان أو عهد، لا بأس يعطى العلاج وينصح ويعلم يدعى إلى الله جل وعلا. أما كان حرميا لا يعطى علاج، بل يقتل الحرمي، يقاتل. والبدعة كذلك، ما داموا بأمان عندنا لا بأس. لو عالجوا في المستشفيات وأعطوا الدواء ما داموا تحت الأمان حتى يقام عليهم حد الله. سائل يقول: هل كل من يقع في الشرك الأكبر يكون مشركا وتطبق عليه أحكام المشركين؟ نعم، من كفر بالله صار كافرا، من أشرك بالله صار مشركا، كما أن من آمن بالله ورسوله صار موحدا مؤمنا. أما من لم تبلغه الدعوة فهذا لا يقال له مؤمن ولا كافر، ولا يعامل مع المسلمين، بل أمره إلى الله يوم القيامة، وهم غاب أهل الجهل الذي ما بلغته الدعوة، هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، فبعث الله إليهم حنوقا من النار، ويقال ادخلوا، فمن أجاب صار عليه فرضا وسلاما، ومن لم يجب أرسل النار، نسأل الله العافية. المقصود أن من بلغته الدعوة ولم يؤمن ولم يسلم فهو كافر عدو لنا. نعم.